صلى عليك الله يا رسول الله، صلى على رسول الله محمد مصطفى. Ada satu bintang sinarnya berseri, cahaya atas cahaya, tempat yang utama. Mustafa.